كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. وهذا كله يبين لنا مذهب أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف، وأن هذا الحق على أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة. إن الخوارج يقولون لا يزيد ولا ينقص، ولهذا من عصى كفر عنده، وعند المعتزلة من عصى صار إلى النار وصار في منزلة بين منزلتين في الدنيا. أما أهل السنة والجماعة فإنه أن يزيد وينقص كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مواضع كثيرة. فإذا اجتهد في طاعة الله زاد إيمانه، وإذا أتى بعض المعاصي أو ترك بعض الواجبات نقص إيمانه. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث صحيح: يكون الله والحب إليهم أحب إلى ما سواهما، لا يؤمن أحدهم حتى يحب الآخر ما يحب نفسه. فالحب والبغض من الإيمان، حب المؤمنين، حب الرسل، حب ما شرعه الله من الإيمان، كراهة الكفار وبغض الكفار وبغض ما شاء الله من الإيمان. هذا قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الباطل. وهكذا الأقوال والأعمال كلها من الإيمان، والعبد وأعمالها الشرعية. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص. فإذا اتقى الله وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأحب في الله وبرى في الله زاد إيمانه، وإذا فعل بعض المعاصي تقاعس عن الجهاد أو ما أشبه ذلك نقص الإيمان. وهكذا نعم. بمعنى عندهم قول تصير بس ما في عمل عندهم. نعم. ملكه هذا إيه؟ نعم ملكه هذا. نعم. بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذا يدل على ذلك. بني الإسلام على خمس يدل على أنه قول وعمل، فإن الصلاة عمل، الزكاة عمل، الصوم عمل، الحج عمل، فدل على أن الإسلام والإيمان عمل. قول وعمل، الشهادتان قول وعمل للقلب، والبقية عمل مع عمل القلب، الصلاة والزكاة والصوم والحج عمل الجوارح مع عمل القلب، تصديقه ونيته. نعم. باب أمور الإيمان. باب الدعاء. باب الدعاء والإيمان. طيب. قل ما يباه ربي لولا دعاؤكم، في آية الفرقان يعني إيمان. نعم. هذا مراد. مثل ما قال عمر رضي الله عنه: فرائض وشرائع وحدود وسنن، كلها موجودة في القرآن والسنة. حدود حد الزنا وحد الشرب، حد ما شرع الله وحد ما نهى الله عنه، شرائع من صلاة وغيرها، فرائض معروفة، سنة معروفة. باب أمور الإيمان. وقول الله وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. كل هذا واضح بأنها من الإيمان، هذه الأعمال كلها من الإيمان. الله أكبر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بلاد أخرى 74 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، وأعظم الشعب وأكبرها وأفضلها شعبة الشهادتين، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. حصر بعض أهل العلم بهذه الشعب كالبيهقي. بس بسط على العلماء في كتب العقائد. نعم. هذا ترك فيه تقسيم الواجبات من كمال من تمام الإيمان، ترك المحرمات من تمام الإيمان، لكن ليس كل واجب يكفر بتركه وليس كل محرم يكفر بفعله. هذا قول الخوارج. أهل السنة والجماعة لهم تفصيل كما يعرف من باكر المرتد، الزاني فاسق إذا لم يستحل الزنا ينقص إيمانه، ولا شارب الخمر فاسق ينقص إيمانه، ولا يرتد إلا يستحله، يستحل الزنا قال إن حلال كفر، أو قال شرب الخمر حلال كفر، خلاف للخوارج. وهكذا ترك الزكاة معصية كبيرة ولكن لا يكفر بذلك حتى يستحل ذلك، كذلك لو أخطأ في رمضان عمدا ما يكفر من عاصي عند أهل السنة والجماعة، بخلاف ترك الصلاة محل خلاف بين العلماء إذا لم يحج وجوبها أن يكفر أو ما يكفر بتركها، على قولين واصح وأن يكفر بتركها واحدة خاصة ولو لم يحج وجوبها. إن شاء الله العافية. نعم. نعم. ما يكفر إلا إذا استحل، لكن لا يجوز هذا، يجب إذا كان دولة إسلامية يجب أن تقاتل حتى يحكم شر الله، ما يطع ما يتركون، لكن لا يكفر إلا باستحلال. نعم. لا كفر ولا كفر. نعم. هكذا مثل ما قال أهل العلم إنما يكفر باستحلال، فلو حكم بالرشوة أو لقاء صديق أو على عدو خلاف أمر الله ويعلم أنه ظالم وأنه قائم مخطي لا يكفر، يكون عاصي يكفر دونه، وإذا لم يستحل يكون عاصي، أما إذا استحل قد يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافر. إذا ما استحل لا يكفر حتى يستحل، هذا أمر بينه وبين رب جل وعلا، لكن إذا وجد دولة إسلامية تجاهدهم حتى يحكموا شرع الله. أي فسره العلماء الكافرون المستحلون يعني ابن عباس ومجاهد وغيرهم من اهل العلم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي السفر عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى المسلم الكامل، المسلم الكامل هو المؤمن من سلم المسلم من لسانه ويده، لا غيبة ولا نميمة ولا ظلم بأي نوع، هذا هو المسلم الكامل. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المقصود الحث على كف الشر عن الناس والحذر من ظلمهم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحث على إفشاء السلام، وهذا من أفضل إحصاء الإسلام وإطعام الطعام، من يحسن من جوع البقرة والمحاوي والضيوف. أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إلا أن تعرف أنه كافر لا تبدأه، وإلا سلم على من قام لقيك من معروف ومجهول، إلا أن تعلم أنه كافر هذا لا يبدأ. وهكذا إطعام الطعام، أن يطعم الطعام للطيب والفقير والمسكين. باب من الإيماء إطعام الطعام عام للمسلم والكافر جميعا. نعم بالله الحربي. الواجب المشروع أنه يسلم ويعلمه وجه الخير عليكم جان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يسلم وينصح من عرفته من لم تعرف، ينصح ويا أخي ترى هذا ما يجوز، الواجب عليك إعفاء اللحية، الواجب عليك ترك التدخين، ترك الشرب المسكر. نعم حسب الطاقة. الله يسلم ولا ما عرفت من لم تعرف عموم، لأن قد يكون جاهل ما قام عليه الحجة. لكن يأتي الشيخ لو جلس معه بدون نصح. نعم يأتي سلمك الله لو جلس معه بدون نصح. قل لي أهل المنكر ولا منهم شريك لهم إن شاء الله. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المحبة أن تنصح له وأن تدعو إلى الخير وأن تعلمه كما تحب هذا لنفسك، أنصح لأخيك تحب له الخير تساعده الخير إذا استطعت. نعم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا من أهم الواجبات، يحب الرسول محبة كاملة، حب شرط في الإيمان، لكن يحب حب من نفسه ووالده كمال الإيمان، أما حبه صلى الله عليه وسلم هذا من شرط الإيمان، حب الله ورسوله من شرط الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كامل إن شاء الله، لكن كونه يحب الله ورسوله أكمل من محبة نفسه والده كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوة الإيمان، حيك من الله وحب إليه ما شاء الله، هذا من كمال الإيمان. لا بد من محبة الله فوق محبة الله، ولا يكون نقصا في الإيمان. نقص ومحبة الله فوق محبة. ولهذا لما قال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إلي من نفسي، قال لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر يعني الآن كمل الإيمان. يقول التسوية يا شيخ، هو يسأل يقول التسوية إذا ساوى علاقة اليسر عفو الله عنك. المخلوق لا بد أن تكون، يجب أن تكون محبة الله فوق محبة المخلوق، ممكن كان مساويها وقل هذا نقص في الإيمان ضعف في الإيمان، لكن ما يكون كفر. حب الله ورسوله شرط في الإيمان، لا بد من ذلك. نكون محبته لنفسه وزوجته وأمه وأبيه دون محبة الله، محبة الله فوق ذلك، محبة الرسول فوق ذلك، هذا كمال الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله أحب إلى ما سواه، وجد حلاوة الإيمان بهذا. نعم نعم. التسوية ما تكون كفر؟ نعم. التسوية ما تكون كفر؟ كفر عدم المحبة. ابن السوي عدم المحبة. ها؟ يشمل ثوبه ثم يصعد كلمه المسلمين، هذا يكون من علامه عدم حب النبي او نقص في ايمانه، نقص في ايمانه على خطر رسول الله. الحديث المحبه الحب تقديم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. نعم نعم، تمام. المحبه تقديم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم طاعه الله في اداء الفرائض وترك المحارم. مضاف المحبه وقوع المعاصي، محبة غير الله، المحبة التي تحصل بها عبادة غير الله، يستغيث بهم، ينذر لهم، يسب الدين من أجله، أما المقصود يعني يحصل بها وقوع عبادة لغير الله، كما فعل المشركون بآلهتهم، يحبونهم كحب الله بدعوتهم والاستغاثة بهم ونزلهم ونحو ذلك. المقصود لك ما عبادة لغير الله، أما كون أحب على بيته أو أحب جماعته وآثرهم حتى عصى الله من أجلهم، يكون نقص في الإيمان، ضعف في الإيمان. قد يعصي الله لأجل زوجته، قد يعصي الله لأجل ولده، قد يعصي الله لأجل أبيه، ماذا نقص في الإيمان إن شاء الله. نعم نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم نعم بس مثل هذا حب إلى ما سواهما. حديث الخطيب الذي قال الخطيب أنت حمله الأئمة على أن معنى آخر يعني أو منسوخ أو لأنه قال ومن يعصيهما فقد هو، لكن الحديث الصحيح فيها جمع الضمير وهو يدل على جواز وأن لا حرج في جمع الضمير، يكون ما جاء في الحديث ليس خطيب أنت محمول على أن منسوخ أو على معنى آخر. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله

الدين يفسر باللباس، ولهذا راى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون على بعض عليه الناس متفاوتون، عرضوا عليهم متفاوتين في اللباس، وعرض اهل عمر يجر ثوبه فاوله بالدين لكمال دينه رضي الله عنه وما اعطاه الله من الخير. نعم. باب الحياء من الايمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه يعني لا تنصح في ترك الحياء، دعه يستحي، فالحياء من الإيمان، والحياء خلق كريم يمنع من قبائح الأخلاق وسيء الأعمال، قلوب قلبي يمنع صاحبه من المقالات السيئه والافعال السيئه. اما الحياء الذي يمنعه من العلم ويمنعه من السؤال ويمنعه من الجهاد هذا ليس بحياء، هذا جبن ضعف ما يسمى حياء. الحياء هو الخلق الكريم الذي يحمل صاحبه على الاخلاق الطيبه والاعمال الطيبه والكف عما يستحيا منه. باب فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. من كمال دينه وقوة إيمانه رضي الله عنه. نعم. فسر بكمال الدين وقوة الإيمان. نعم. على الخوارج والمعتزلة لما يقول الخوارج والمعتزلة يقول: لا يزيد ولا ينقص. المرجع محل نظر، قد يقولون بالزيادة لأن بس أنهم يرون هذا ليس من الإيمان العمل، العمل قول وتصديق، لكن من يصدق العمل لكن لا شك أن عندهم أفضل ممن قصر في ذلك. لكن الخوارج أظهر الرد على الخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون الإيمان مرة يزول إما يزول كله وإما يبقى كله، وهذا باطل من قول المعتزلة والخوارج. باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ذكرها المؤلف هذا قول أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص المعصية، هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة وهو قول الصحابة ومن سلك سبيله. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن العمل من الإيمان، وهكذا السنة من هذا الحديث أن العمل يقول قال: إيمان بالله ورسوله. الحديث منها الإيمان بالقول سبعون شعبة فأفضل فقول لا إله إلا الله، منها قول لعبد القيس أمركم بالإيمان، ثم قال: أهل ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة وأن تؤدوا خمس غنم في رواد وتصوموا رمضان. الأدلة في هذا كثيرة. المقصود أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، خلافا للمرجئة. نعم. باب إذا لم يكن ويزيد وينقص خلافا للمعتزلة والخوارج، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون إيمان الإيمان قول وعمل، ولكن يقول لا يزيد ولا ينقص، ولهذا إذا عصى العاصي كفر عندهم عند الخوارج أو استحق الخلود بالنار عند المعتزلة مع الخوارج. أما أهل السنة والجماعة لا يزيد وينقص، ولكن لا يزول إلا بوجود ردة وجود مكفر، لا لكن ينقص من معاصي. ليس إيمان من استقام على دين الله مثل من خلط ببعض المعاصي. فالإيمان ينقص من معاصي يزداد بالطاعة. فإيمان الزاني والسارق والعقل ولديه غير إيمان من سلم من هذا. نعم. المثيال على مثيالها المدينة والوزن على وزنها المدينة هذا محل نظر النظر في السند والنظر في المعنى. نعم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم عنه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس المال للتأليه مخافة أن يصدوا مخافة أن يرجعوا عن دينهم ويسرق الناس الآخرين لما جاء الله في قلوب من الغنى والإيمان والقوة والهدى والهدى في رواية منه أمر مصادر. المقصود أن الإيمان يزيد وينقص ولي الأمر قد يعطي من هو ليس بأفضل لتقوية إيمانه وتأليف قلبه ويدع من هو أفضل لما أعطاه الله من الغنى والقوة وقوة الإيمان. ولهذا قال خشية أن يكبه الله نعم البخاري رحمه الله يرى الآية في قالت الأعراب من أول سمى أن هذا من باب الاستسلام والصواب عند أهل السنة أن الإسلام أوسع من الإيمان خلاف ما رآه البخاري رحمه الله فالإسلام أوسع ولهذا قال أو مسلم يرد على سعد. فالإيمان هو المؤمن المستوفي المستقيم والمسلم أوسع من هذا مطلق على العاصي المسلم لكن المؤمن هو الذي استكمل أداء الواجب ترك المحارم واتقى ربه واجتهد هذا هو المؤمن. والعاصي يقال مؤمن لكن نقص الإيمان هو أولى باسم الإسلام فإذا استقام على دين الله صار أولى باسم الإيمان فالمسلم أوسع والإسلام أوسع. باب عند أبي داود صلى الله عليه وسلم لأن الزاني يرتفع الإيمان فوقه كما في الحديث لا يزيد الثاني حين يزيد يعني الإيمان الكامل ولا يسق الثاني حين يسق يعني الإيمان الكامل ما يكفر خلاف الخوارج. ولهذا يقام عليه الحد الشرعي ويصلى عليه. نسأل الله إليكم ما فيه معنى الزائد أنه يرتفع ويكون فوقه؟ لا معنى الإيضاح معنى إيضاح أنه إيمان معه أصل الإيمان ويزوى عنه كمال الإيمان فإذا تاب رجع إليه. أطلق الإيمان والشهادة على لم يشرك الله ورسوله. نعم. أطلق الإيمان والشهادة لأحد على لم يشرك الله ورسوله. من أظهر الإسلام يقال مسلم من أظهر الإسلام والإيمان يقال على حسب ما ظهر منه. نعم. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. بين النفس وبين المال ما ذكرتم. ليس لوجه النبي صلى الله عليه وسلم غنى النفس، لأنما ليس غنى كثرة العرض، ولكن غنى النفس، غنى القلب. كان في العرض قد يكون عندما القارون وهو فقير. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني غني القلب. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة يكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني يغلب عليهن هذا الله من طبيعتهن وصفتهن إلا من عصم الله. نعم. باب الماء صلى الله عليه وسلم شيء أن الكفر بالله يكون بالكفر الأكبر، يختلف على حسب الأدلة، قد يكون كفر الأكبر على حسب الأدلة الشرعية. نعم. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعمور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إخوانكم خولكم يعني خدامهم أرقاؤهم، فالواجب العدل فيهم والإنصاف وعدم الظلم. وهو يبنى السوداء ويبنى كذا، هذا من خصال الجاهلية، ويعير بذنب غيره، هذا من أمر الجاهلية، ولا تزر الواد ولا تزر الأوضاع. ولهذا قال: يا أبي ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. دل على الإنسان يكون مسلم ويكون عنده جاهلية، يكون عنده معصية. الإيمان يزيد وينقص، إيمانه ينقص بجاهليته ومعصيته، ويزداد بتقوى أهل الله وكفه عن المعاصي والمحارم. كل ما زادت التقوى والإيمان زاد الإيمان، وكل ما زادت المعاصي نقص. نعم. في المعنى فإن لم تطعموهم، يعني في الحديث الآخر يعني فإنه كيده معكم باطل مقبل الوقوة، فإنه فليهولي حره ودخانه، ولكن له في الآخر للمملوك طعامه. فالكمال يكون شريكا لهم، يأكلونه إياه من طعامه، وهذا الكمال الأفضل مثل ما فعل أبو ذر، ولكن لا يجزي. ولهذا تصور في الحديث الصحيح: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من أمل إلا ما يكلف، إذا جعل لهم طعام خاص لا بأس. إن من عبادي من لا يسمحه إلا الغنى، ولو أفقه لأفسده ذلك. صحة الأثر إسرائيل هنا ما يعرف يعني صحيح، ما أعرف، هذا كل شيء صحيح من أخبار بني إسرائيل. نعم. لكن معنى صحيح، معنى صحيح. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهما المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مراده ينصر علي رضي الله عنه ضد معاوية، فلما أخبره بكرة خاف من هذا، ولا المرء عند العلم إن هذا إذا كان القتال بغير حق، التقى المسلمان بسيفيهما بغير حق ظلما وعدوانا، فالقاتل مقتول له، ما أما إذا كان التقيا أحدهما أولى بالطاعة أولى بالمساعدة فلا يدخل في هذا كالبغاة مع أهل العدل وقطاع الطريق هذا لا يدخل في هذا لأن الله أمر بقتال قطاع الطريق وأمر بقتال البغاة وداخل بالحديث غير داخل بالحديث ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم عدم دخول في هذا الحديث فصاروا صار جماعة معهم منهم مع علي وجماعة مع معاوية متأولين لأنهم لم يروا داخلا في هذا الحديث وتوقف آخرون مثل محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص خوفا من دخول في هذا الحديث والصواب أن من كان محقا يساعد من بوي عليه وساعد كعلي رضي الله عنه وهكذا غيره لأن الله قال وإن طائفتان من المتنفى قاصروا بينهما فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا التي تبغي وهم مسلمون مؤمنون فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرهم هذا غير داخل إذا تقام مسلم عن بسلمهم إذا كان أحد الطائفتين باغيا والآخر مبغي عليه فالقتال مع المبغي عليه حق ضد الباغي حتى يفيء إلى أمرهم نعم باب ظلم دون ظلم حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عرقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم يعني ظلم الآية شرك والذي من مات عليه لا أمن له ولا هداية أما ظلم دون ذلك ظلم النفس بالمعاصي ظلم العباد فلا تحت المشيئة فإذا مات عليه الإنسان يفوته بعض الأمن ويفوته بعض الهداية ولكن معه قصر الأمن قصر التوحيد قصر الهداية وهو تحت مشيئة الله جل وعلا كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك لا يغفر من مات عليه ولكن ما دون هذا من المعاصي تحت مشيئة الله إذا مات على الزنا أو مات على السرقة أو مات على الخمر أو مات على العقوق هو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له بحسناته وتوحيده وإن شاء عذب على قدر المعاصي في النار وبعد التطهير والتقييم يخرجه الله من النار إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا الكفار الكفار هم المخلدون كما قال جل وعلا في حقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارج من النار ولا بحقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولا هم على هذا بشأن كفر باب علامة المنافق حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش نفاق هذا النفاق العملي نفاق العملي الاعتقاد يكون يضرب الكفر يضرب الإسلام ويضرب الكفر ولا يؤمن بالإسلام هذا الاعتقاد أما يكون قد يخون قد يكذب قد يفجر في خصومه هذا النفاق العملي يكون إيمانه ناقصا ويكون نفاقا ظاهرا نسأل الله العافية إذا مات عليه مات على نفاق ظاهر معرض للوعيد نسأل الله العافية هو يسمى منافقا نفاقا عمليا نعم باب قيام ليلة القدر من الإيمان لا تكلم عندك على عبد الله الشارح عبد الله بن عمرو الصحابي حاضر نسخة أخرى موجودة يعني

فهم غير مذموم لا من الله لا من الله ولا من المخلوقين. نعم باب نعم نعم تضاع من جهة كيفية السيئات تضاع من جهة كيفية لا من جهة العدد أما الحسنات تضاع كيفية وعددا أما السيئة بواحدة دائما لكن سيئات في رمضان أو في الحرم أعظم من سيئة في غير رمضان أو في غير الحرم من جهة الكيفية والإثم. شكرا الله إليك. نعم هذا حب العمل ماذا أما تارة هو تارة مفروض يكون مفروض لكن إذا داوم ولو قليل يكون أفضل عمل قليل دائم أحسن من كثير يفعل تارة وترك تارة. سأل الله إليك حديث أبي سعيد السابق ذكره البخاري بلفظ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. ذكر الحافظ في الشرح أن الحديث بلفظ ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها. ثم قال أحسن الله إليك وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام. أسلمت على ما أسلفت من خير إذا أسلم الكافر أعطاه الله حسناته الماضية وكفر عنه سيئاته الماضية إلا إذا بقي على سيئة من سيئاته الماضية يخذ الأول والآخر كما في الرواية الأخرى فإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نعم لكن أحسن الله إليك قال في الشرح فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا لأنه مشكل على القواعد وقال المازري الكافر لا يصح من التقرب فلا يثاب على العمل الصالح. لا صحيح أسلمت على رواية مسروا بعضها بعضا. نعم تعبير هذا سليم أحسن الله إليك. تعبير هذا سليم أن يقال إن البخاري أسقط ما رواه غيره المقصود العمد على الأحاديث أسلمت على ما أسقط من غيره أما البخاري الله أعلم بقصده. باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. وهذا فيه الرد على الخوارج والمعتزلة أن الإيمان يتفاوت بعضه أكمل من بعض وأن الله جل وعلا يخلف في النار من مات على التوحيد وإن كان عنده سيئات فإنه إذا دخلها يعاقب بما فعل من السيئات ثم يخرجه الله من النار بإيمانه ولو بثاقل الدق بالشفاعة وبغير الشفاعة ولا يخلد في النار إلا من مات على الكفر لا يخلد في النار إلا من مات على الكفر بالله وهو الأكبر ما شاء الله. نعم الحسن بن الصباح لا هذا مجمل هذا مجمل وحاجة الكفر صريحة هذا مجمل المعاصي كلها. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. صلى الله عليكم. بعض الناس يظن أن الحج إذا صادف جمعة فإنه له مزية عن غيره. بسط الكلام في هذا المغير رحمه الله في أول هدي لأن صادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرد في شيء خاص. لكن مرجى أنه صادح حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أيام الأسبوع فله مزية من هذه الحيثية. باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. تقدم عن جبرائيل ذكر الزكاة في أركان الإسلام الخمسة. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا يدل على فضل اتباع الجنائز للصلاة والدفن، وأن من تبعها للصلاة والدفن حتى يفرغ من دفنها رجع بقيراطين، وإن فعل أحدهما رجع بقيراط، وهو أجر عظيم. قال في الصلاة: مثل أحد، أصغرهما مثل أحد. نعم. الله. وإذا تبع أكثر من جنازة له الأجر يضاعف، كلما كثر العدد عظم الأجر، كل جنازة لها أجرها. صلى الله إليكم. من يتصل على مغاصي الأموات ويقول لهم: عندكم جنائز حتى يذهب ليصلي عليها؟ ومن يتصل على مغاصي الأموات يسألهم: هل عندكم من جنائز؟ ثم يذهب فيصلي عليها ويتبع هذه المقبرة. ما أعلم فيه دور الأجر، ما أعلم إيش. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجنائز، فإذا سأل عن الجنازة ليتبع حديثه. نعم. صلاة العيد فرض من الصواب، قل إلا أن تطوع جاء ما يدل على فرضية صلاة العيد، الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة الكسوف فيها أوامر، والمشروع عند العلماء أنها سنة، لكن قول بوجود فهو قول قوي، يعني فيها أوامر: يا رأيتم فصلوا وادعوا فافزعوا ذلك إلى الله والدعاء والاستغفار. يا أوامر القول بالوجوب قول قوي. هل يلزم اتباع الجنازة المشاركة في الجنازة؟ ها؟ هل يلزم اتباع الجنازة المشاركة في الدفن؟ لا، مو بالعشر، قال: فتبعها حتى يفرغ من دفنها ولو ما شارك، لكن إذا شارك أفضل، لأن قد يكون العدد كبير ما يتيسر الله المشاركة. نعم. النساء لا أمر فرض، لكن ذكر أبو عباس بن تيمية رحمه الله قال: قد يقال بوجوبهن، المعروفهن فلا ما ليس بفرض، سنة إذا تيسر خروجهن من غير فتنة. هذا هو المعروف أنه فرض عين. أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رواية عن أحمد أنه فرض عين كالجمعة، والمشروع عند العلماء أنه مستحب، قال بعضهم فرض كفاية. أقوال ثلاثة تذكرون الأول. لا والله، الوجوب أرجح تقرأ. صواب أنها تقرأ. نعم. يقرأها من فاتته قضاها بصفتها، هذا هو الأمر. نعم. إذا حضرنا صلينا جمعة، وإلا صلينا بيوتهن ظهرا، النساء ما عليهن جمعة، لكن لو حضرنا الجمعة أجزأته، لكن إذا لم يحضرنها يصلي ظهرا في البيت أربعة، مثل المريض يصلي ظهر في البيت، المريض يصلي ظهر في البيت، والمرأة يصلي ظهر في البيت. النساء أفضل يا شيخ؟ نعم البيت أفضل، بيوتهن خير لهم. سلام الله جماعة كما قال. نعم جماعة إذا قضاها مع البيت الجماعة ولا بأس، ما كان يفعل أهل نصر الله أو قضاها وحده على مواسع إن شاء الله. لا أفضل على صفتها. نعم القضاء يحكي الأدب والأفضل. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حتى تحديد الإنسان من المن بعمله أو الطمأنينة إلى عمله وعدم الخوف. الله مدح المؤمنين بالخوف، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم يشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. خائفين مع الأمل، مثل ما فسرها النبي لعائشة: الرجل يصلي ويصوم ويصدق ويخاف على الأمل. هكذا قال رحمي يزيد التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشية أن أكون مكذبا، عملي على قولي إلا خشية أن أكون مكذبا. يعني يرى بين بين القول والعمل. ينبغي المؤمن أن يجتهد في أن يصدق قوله وعمله وعمله قوله، ويحذر الرياء والسمعة. وهكذا يقول نبي مليك: أدرك 30 من أصحاب النساء كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم يقول أنه على إيمان جبرائيل أو ميكائيل. فالسنة المؤمن أن يكون حجرا وخائفا وجلا، ليس عنده عجب بعمله ولا من بعمله، بل يعمل وخائف، لأن الإنسان قد يبتلى بأشياء كثيرة من التقصير أو العجب أو غير هذا مما يضر عمله. بل يعرف الواجب والحذر، والحذر من العصيان أيضا والرياء والإصرار على المعصية. والله يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيجب الحذر من الإصرار والبدار بالتوبة والحرص على الإخلاص، والحذر من الرياء والمن بالأمل والعجب بالعمل. رد الترجمة، ترجمة عظيمة ينبغي العناية بها والاستفادة منها، ترجمة عظيمة رحمه الله. نعم. من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما خاف النفاق يعني. ما خافه إلا وما أمنه إلا منافق. لا حول ولا قوة. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الأجر. هذا جزاء العمل الصالح والتوبة الصادقة، هذا جزاء الجنة هو المغفرة. نعم. ما أعلم به ماله حتى يرشده، إن كنت تعلم من شيء أرشده. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. باب ايش؟ باب باب الأخير باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. الأخير حدثنا ايش؟ حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يبين أن العمل له دخل في الإيمان وأن سبه لأخيه فسوق يضعف إيمانه وقتاله كفر يضعف إيمانه. رد على مرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب ولا يضر وليس العمل من الإيمان. هذا يدل على أعمال من الإيمان فعلا وترك. نعم بل على السب مؤثر في الإيمان وقتال بغير حق مؤثر في الإيمان وهكذا الملاحات والمجادلة قد تسبب مشاكل مثل ما رجعت ليلة القدر بسببها المتلاحين والخصومات والجدل قد تفوت خيرا كثيرا بين المسلمين. ينبغي المسلمين الحذر منها حل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتسامح حتى لا تكون هذه المشاكل من أسباب هبوط العمل أو من أسباب الشحنة والعداء. نعم أن العمل مؤمن من الإيمان يزيد وينقص والسوق ينقصه والقتال ينقصه والملاحات والملاحات والشتم والشحنة تنقصه. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. لأنهم لا عرفوا أنها في ليلة من العشر فربما اجتهادوا فيها اجتهادا يشق عليهم وضيعوا بقية الليل فلما صارت العشر كلها حصل تعب يجتهد المسلمون في الليالي كلها ويحصل لهم أجر عظيم وخير كثير. نعم. إذا تم الشهر كل الليالي كلها محل الظن لأن في اللفظ الآخر يلتمسوها في العشر الأوائل اللفظ الآخر في الموسم من العشر الأواخر فتمسوا جميعا. باب سؤال إذا تم كان عجلت له ثم تلاحى الرجال فرفعت حمك الله وأخفي أمرها. نعم. إذا تم الشهر أحسن الله إليكم فهل يقال إن ليلة القدر في ليالي الشهر ترجع في الليالي كلها تلقاه ترجع في الليالي كلها ولو تار آخر ولو تار معروف 21 و23 25 27 29 وإذا نقص الشهر صار كلها وتار. نعم. مثل ما قال أبينا الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها الرسول أخبرهم بهذا. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي

قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وهذا قبل الصلح مع كفار قريش. نعم، حديث صريح بأن العمل من الإيمان والرد على المرجع، لأن أخبر أمرهم بالإيمان ثم فسر لهم الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والخمس، فدل على أنها من الإيمان. وهكذا حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال بضع وسبعون شعبة، صريح بأن العمل من الإيمان. وهكذا نصوص القرآن كثيرة. نعم، سخطه سخطه لغة. نعم، معنى واحد، الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق. وإذا اقترنا فالإسلام الأمال الظاهر، والإيمان الأمال الباطن. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان. والإيمان بر وسلم وشرف، يدخل فيه الإسلام. نعم، اللي يخفى دليلها، إن يخفى دليلها لا تعجل فيها حتى تعرف الحق. نعم، سلام. نعم، أجر مترتب على دفن الميت. نعم، أجر مترتب على دفن الميت. الأجر مترتب على دفن الميت. إن حضر أحد حضر الصلاة له أجران قراطان، وإن حضر أحدهما له قراط واحد، وهو أجر عظيم أعظم من الجبل. باب ما جاء: إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذه الأحاديث من أعظم الأحاديث وفيها للمسلمين ومن رحمة الله عز وجل. أعمال بالنيات، كل من ما نوى. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث هو شطر الدين، فإن الدين شطران، شطر يتعلق بالقلوب، وهذا يدل عليه حديث الأعمال بالنيات، وشطر يتعلق بالسنة وموافقة الشرع، وهذا يدل عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. فالأعمال كلها لا تقبل إلا بالشرطين، أحدهما النية الخالصة لله، والأمر الثاني موافقة الشريعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه موافقة الشرع، ولا يشهد عبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص لله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، العمل الصالح موافقة الشرع، وهو مؤمن موحد لله متبع للشريعة. وكل عمل يخطئ أحد الأمرين لا يقبل، كل عمل بلا نية أو بلا موافقة للشريعة من التعبد والعبادات فهو باطل. ثم أعماله الأخرى التي يعملها ما كان لله أجر عليه وسار له ثوابه، ومن هذا نفقته على أهله يحتسبها.